قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي أشار عليها بأن أهلك والدك ووالدتك كان من أهل الخير ولم يكونا من أهل الشر، لم يكن فيهم يعني أن أصولهم وأصلابهم كانت حسنة ولم تكن أمك بغيا وزانية، فكيف أنت أصبحت كذلك؟ فاتهموها والعياذ بالله بالزنا. أو ولم تكن أمك بغية، فأشارت إليه، أي أشارت إلى الصبي الصغير الذي ليس له إلا يعني ساعات معدودات من أن وضعته مريم عليها السلام، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني تعجبوا واستغربوا في الأمر، استغربوا أن جاءت بالصبي، واستغربوا أيضا أشارت إليه أن يكلم هذا الصبي وهو لم ينطق بعد، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فذكر هذه الكلمات القليلات وهي كلمات تبين طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل وتبين توحيده لله عز وجل، وتكلم بها هذا الصبي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، والثاني هو صاحب جريج. وجريج هذا كان رجلا عابدا من بني إسرائيل، كان عابدا اتخذ صومعة ومكانا بعيدا عن الناس، منعزلا عن الناس، يعبد الله عز وجل. ولا شك أن قضية العزلة هذه قد يستعملها الإنسان أيام الفتن، وإلا فإن الاختلاط مع الناس والصبر على أذى الناس ودعوتهم هو سبيل المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن لا بد أن يصبر على أذى الناس وأن يخالطهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، لكن إذا حدثت الفتن واختلطت الأمور واتخذ الإنسان وهرب من الفتن يهرب بدينه وانعزل عن الناس، فهذا أيضا مطلوب زمن الفتن، زمن الفتن. وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وإلا فإن الأصل هو أن يبقى مع الناس ويدعو الناس إلى الدين ويدعو الناس إلى الخير. أما هذا جريج فانعزل عن الناس واتخذ صومعة فكان يتعبد فيها، ثم جاءته أمه، ونادته وهو يصلي، وكان يصلي لله، فاحتار أيهما يقدم، هل طاعة الأم أو يقدم صلاته لله عز وجل. فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت الأم، ثم عادت بعد ذلك الثانية والثالثة. وهذا يدل على أن طاعة الأم وتقديم وطاعة الوالدين وتقديمهما على النوافل هذا هو الواجب على الإنسان، أن يقدمهما على النوافل. فإذا كان الإنسان مثلا يصلي نافلة لله عز وجل ونادته أمه، فإن كان يعرف أن أمه لا تصبر على مناداته ولا بد من إجابته، فهذا يجب عليه أن يجيب أمه ويقطع صلاته. لكن إذا علم أن أمه إن علمت أنه في صلاة تركته يصلي لله عز وجل ويتم هذه الصلاة، فإنه لا بأس أن يشير عليها بأنه يصلي، إما بأن يسبح أو يرفع صوته بشيء من القرآن أو غير ذلك، فإذا علمت أنه يصلي تركته. أما إذا لم ترد تركه ونادته عدة مرار وألحت على مجيئه فإنه يترك الصلاة النافلة، إلا إذا كانت واجبة فإنه يبقى مع ربه ويتم صلاته ثم يجيب أمه. أما جريج فلم يجب أمه ثلاث مرات، فلما جاءت في الثالثة دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، دعت عليه بهذا الدعاء. وهذا لا شك أن دعاء الوالدين مستجاب، لكن إذا كان لم يكن هناك تعد في الدعاء، أما إذا كان تعدي فقد لا يستجيب الله عز وجل لدعائهم. فقالت لا تمتوا حتى ينظر إلى وجوه المومسات، والمومسات كما ذكر المصنف هن الزانيات، أي افتنه في دينه، لكن هذه الفتنة تقتصر على أن ينظر فقط إلى وجوه المومسات ولا يقع في الزنا، وهي لم تدعو أن يقع في الفاحشة وأن يقع في الزنا، لكن دعت عليه أن يفتنه الله عز وجل في دينه. ثم إن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته، يعني كانوا في مجلس وتذاكروا جريجا وأثنوا عليه خيرا، وقالوا إن جريجا يعبد الله عز وجل وهو منعزل عن الناس. وكانت امرأة بغي أي زانية يتمثل بحسنها، أي يشار إلى حسنها وجمالها، فقالت هذا الذي تذكرون من عبادته وتقواه وقربه من الله عز وجل، إن شئتم سأفتنه عن دينه. فذهبت إليه وتعرضت له، يعني حتى يقع عليها والعياذ بالله، فلم يلتفت إليها، وذلك لشدة إخلاصه لله عز وجل وعبادته. ولا شك أن هذا الأمر في غاية الخطورة إذا تعرضت المرأة للرجل، فإن في الغالب أنه يفتتن بها ويقع في ما لا تحمد عقبة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاب الذي يعني تدعوه المرأة من ثم يرد هذا الأمر ويتمسك بحبل الله عز وجل من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذه أيضا هذه المرأة كانت ذات جمال فدعت جريج، لكنه كان يخاف الله عز وجل فتركها ولم يلتفت إليها. ثم إنها أتت راعيا، وهذا الراعي كان يأتي ويرعى بجانب صومعة جريج فأتت هذا الراعي فأمكنته من نفسها فوقع عليها وزنى بهذه المرأة، فهذه المرأة حملت من هذا الزنا وولدت، حملت ثم ولدت ولدا. فجاء بنو إسرائيل أو جاءت إلى بني إسرائيل فقالت هذا الولد من جريج، يعني فتنته فلم يفتتن، ثم أرادت أن تفتنه بقومها فقالت هذا الولد إنما هو من جريج، ونسبت هذا الولد إلى جريج. فلما جاءوا إلى جريج استنزلوه، يعني أنزلوه من هذه الصومعة وهذا مكان العبادة، وهدموا هذه الصومعة وجعلوا يضربونه، فاحتار في الأمر مع أنه منعزل عن الناس ولا يدري ما كان من أمر هؤلاء الناس، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، أي أنت الذي زنيت بهذه المرأة فولدت منك. فقال أين الصبي؟ يعني أحضر هذا الصبي الذي تدعي وتنسبه إلي. فلما جاءوا به قال دعوني حتى أصلي، فصلى، يعني قال اتركوني أصلي لله عز وجل، فصلى، ولعله دعا الله عز وجل أن يخلصه من هذا الهم ومن هذا الضيق ومن هذا الغم الذي هو فيه، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. قال فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك، يعني جاء إلى الصبي وجعل يعني إصبعه في بطنه وقال له من أبوك، أي من هو أبوك الحقيقي الذي زنى بهذه المرأة وألحقه بهذا الرجل، لأنه لم يدعه أحد غير هذا الرجل، لكن إذا ادعى أو كانت المرأة متزوجة وزنت برجل آخر فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ينسب للفراش وللعاهر وهذا الزاني الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نطق هذا الصبي، أنطقه الله عز وجل كرامة لجريج لأنه كان على الحق، وأما هذه المرأة فكانت على الباطل وأرادت أن تفتنه في دينه. فقال فلان الراعي هو والدي، فأقبلوا على جريج وعلموا صدقه وأرادوا أن يعني احترموه كثيرا وعلموا صدقه، قال فأقبلوا يقبلونه ويتمسحون به، ثم قالوا له نبني لك صومعك من ذهب، يعني لما عرفوا أنه صادق في أمره قالوا نعيد بناء هذه الصومعة لأنهم كسروا صومعته نعيدها من ذهب، قال لا أعيدها من طين كما كانت، ففعلوا، يعني لم يرد هذه الحياة الدنيا ولم يرد متاع الدنيا، إنما أراد أن يبقى عابدا لله عز وجل، فأعاد صومعته كما كانوا، فكان أن استجاب الله عز وجل لدعاء أمه لأنه ترك طاعة أمه، طاعة أمه لما نادته، فأراه الله عز وجل وجوه المومسات الزانيات، لكنه لم يقع في هذه الفتنة. ثم ذكر الثالث وهو صبي كان يرضع من أمه، فلما كان يرضع من أمه من ثدي أمه مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، يعني مر رجل وهو راكب دابة نفيسة وغالية، وأيضا كان ينظر إليه لجماله وهيئته وحسن هيئته، فقالت أمه ودعت اللهم اجعل ابني مثل هذا، لما رأت هذه الهيئة الكاملة أرادت أن يكون ابنها مثل هذا الرجل فدعت بذلك، فترك الثدي هذا الولد الصغير والرضيع الصغير وهو لم يتكلم بعد، فترك الثدي وأقبل إلى هذا الرجل ونظر إليه، ثم دعا الله عز وجل وقال اللهم لا تجعلني مثله، لا تجعلني مثل هذا الرجل، ثم بعد ذلك مروا بجارية وهم يضربونها، يعني جارية وأمة كانت مملوكة، مر أناس يضربونها واتهموها بأفعال قبيحة كالزنا والسرقة وغير ذلك، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تتحسب من هؤلاء الناس لأنهم اتهموها بغير الحق وتتوكل على الله وتعتمد على الله عز وجل، فقالت لما رأت هذه الأم هذا الأمر الشنيع قالت اللهم لا تجعله مثل لا تجعل ابني مثلها لما كان يظهر من ظاهرها من الشر وغير ذلك، فترك الرضاعة أيضا ونظر إلى هذه الأمة ثم قال اللهم اجعلني مثلها، فهنالك تراجع الحديث، أي تكلمت هذه الأم مع رضيعها فسألته، قالت مر رجل بهيئة حسنة فدعوت أن تكون مثله فأنت دعوت الله أن لا تكون مثله، وبالعكس مرت أمة في هيئة سيئة الناس يضربونها ويتهمونها بالشر، فقلت اللهم لا تجعله مثلها فأنت دعوت بالعكس أن تكون مثلها، فأفهمها مراده من دعائه، فقال أما هذا الرجل كان جبارا كان ظالما كان جبارا فلم أرد أن أكون كذلك ولو كان ظاهره حسنا لأن باطنه كان سيئا، فدعوت أن الله أن لا يجعلني مثله، وأما هذه الأمة فإن ظاهرها هو أن الناس اتهموها وإلا فإن باطنها كان قريبا من الله عز وجل ولم تفعل هذه الأفعال، لذلك كانت تتحسب وكانت تدعو الله عز وجل وكانت توقن بأن الله عز وجل لن يتركها، فلذلك قلت اللهم اجعلني مثلها. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين تكلموا في المهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يبين أن ليس كل ما كان ظاهرا للناس أنه شر قد يكون كذلك، فقد يتهم الإنسان بغير ما هو فيه ويكون ظاهره يعني يكون ظاهره يظهر فيه الشر لكن يكون باطنه صالحا مع الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.